إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا قد قرأنا في الدرس السابق في كتاب السنة من سنن أبي داود باب في الجهمية، وفي بعض النسخ باب في الجهمية والمعتزلة، وعرفنا من هم الجهمية ومن هو المعتزلة، وأنهم جميعا مشتركون في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى ونفيها. فلذلك عقد الإمام هذا الباب للرد عليهم ونصر مذهب أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات بإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. وكنا قد قرأنا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن من الأدلة الدالة على العلو والفوقية، وأن الله تعالى في السماء على العرش استوى استواء يليق بجلاله. وقد أطال رحمه الله الكلام في هذه المسألة لأنها من أهم مسائل العقيدة، وها نحن نواصل الحديث وقراءة ما ذكره الإمام رحمة الله عليه في بيان أن الله تعالى في السماء على العرش استوى. وكان آخر ما قرأنا مما كتبه رحمه الله ما جاء في الصحيحين في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وحكمه في بني قريظة بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وفي رواية البيهقي قال: لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. وروى الترمذي والإمام أحمد من حديث الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عمران بن حسين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي سبعة. حسين وهو على شركه، النبي عليه الصلاة والسلام يسأله: كم تعبد؟ قال: سبعة، سبعة آلهة، ستة في الأرض أو ستة في الأرض وواحدا في السماء. ده كلام حسين قبل إسلامه مع شرك، يعترف بأن الله في السماء. كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ السبعة دول من اللي فيهم لما بتخاف حادة تدعوه، ولما بترجو حادة تدعوه؟ قال: الذي في السماء. لما بخاف من حادة بدعو الذي في السماء، ولما أرجو شيء أدعو الذي في السماء، كما في القرآن: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك. لو أسلمت يا حسين علمك كلمتين ينفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال: قل اللهم، قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد للجارية بالإيمان حيث أقرت بأن الله في السماء، وحديثها في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كان قد استرعى جارية على غنم له في الجبل، فزارها يوما ففقد شاة فسألها قالت أكلها الذئب. يقول معاوية: وكنت رجلا من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني بيعتذر عما فعل بالجارية قبل أن يبين لنا ما فعل. فين يا بنت الغنم، ناقصة واحدة ليه؟ قالت ديبك أكلها. قال: وكنت رجلا من بني آدم آسف كما الناس فزع على أموالها. أي الواحد لما يصبح الصبح يلاقي البهيمة ميتة في الزريبة بيزع، وده رجل بنت تقول له الدبكة للغنم فزعل. فمن زعله قال فلطمتها، من زعله خدت على وشها كده قلم. ونبهنا مرارا وتكرارا أن اللطم على الوجه والضرب على الوجه ممنوع، لكن لطمها من زعله ومن غضبه ومن أسفي على فقد ماله. وبعدين بعد ما راق يعني زعل ضرب البنت ليه؟ ده هو لو كان موجود مع الغنم الدب حياخد الغنم، ها؟ مش هيقدر يحوشها يعني. البنت ذنبها ايه؟ فأراد أن يكفر عن فعلته هذه بعتق الجارية، لعل عتقها يكون كفارة لما فعل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عما فعل وعما عزم عليه، قال أتني بها. فجاء بها فقال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان لما شهدت لله بأنه في السماء. وثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الناس في حجة الوداع جعل يقول: وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ ربنا حيسألكوا عني يوم القيامة، حتقولوا ايه؟ قال: نشهد انك بلغت واديت ونصحت. فسر بجوابهم وجعل يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اشهد رب العالمين. قالوه انما شهدنا بلغتم رسالتك. ففي قوله عليه الصلاة والسلام اللهم فاشهد وإشارته إلى السماء دليل على أن الله في السماء. ثم في إشارته إلى السماء في هذا الموطن رد على الذين يقولون أن السماء قبلة الدعاء، لا بنقول لهم الفطرة بتدل على أن الله في السماء. بيقولوا كيف؟ يقول انت لما بتدعي ربنا بتدعي ازاي؟ تقول يا رب، ترفع عليك كده لسان تقول يا رب. بيقول لك لا، مش انا لما اقول يا رب مش معناته الله في السماء، لا، السماء هي قبلة الدعاء. يعني المسجد الحرام قبلة الصلاة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لما تحب تصلي تستقبل قبل، ولما تحب تدعي تستقبل السماء. هكذا قال المعطلة، قالوا السماء قبلة الدعاء، مش معنى قول الداعي يا رب ان ربنا في السماء، لا، ده السماء قبلة الدعاء. فبنرد عليهم بهذا الايه الحديث، في هذا الحديث لم يكن النبي ايه داعيا، مفيش دعاء هنا، مفيش دعاء. ده بيقولهم انكم مسؤولون عني، فماذا انتم قائلون؟ قال: نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة. قال: اللهم فاشهد، واشار الى السماء بيستشهد الله عليهم، ففي إشارة إلى أن الله في السماء. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن أبي نعيم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث علي ابن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض. الأديم هو الجلد، مقروض يعني إيه؟ يعني مدبوغ، ايه؟ قديم جلد مقروض، يعني استعمال القرض والشبه والفسوخة فيه عشان ايه يعني يطهروه. في قديم مدبوغ لم تحصل من ترابها، فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن طفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ علي بن أبي طالب وفي اليمن بعت حتة ذهب كده صغيرة للرسول عليه الصلاة والسلام، فقسمها في أربعة: خد يا فلان، خد يا فلان، خد يا فلان، خد يا فلان. فجماعة من اللي مخدوش قالوا: كنا نحن أحق بهذا، يعني تضلوا يسيبنا، احنا كنا أحق وأولى بهذا العطاء. فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله أتمنني على الوحي وأنتم لا تأتمنونني على حتة الذهب أقسمها فيكم. قال: وسيأتي إن شاء الله حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء. رواه أبو داود في الطب. وفي الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه كلها أحاديث صريحة بأن الله في السماء، كما صرح ربنا في سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ومن الأحاديث التي تشير إلى العلو والفوقية حديث سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. سبحان الله، الله تعالى حيي كريم، بيستحي من العبد يرفع يقول: يا رب اعطيني، وما يدلوش. فرفع اليدين هذا ليه؟ أن الله في السماء، كما قال بعض السلف: إن الداعي إذا قال يا رب تعلق قلبه بجهة السماء وحدها دون سائر الجهات. يعني تقول يا رب بتلاقي قلبك كده متعلق بفوق، لا بيتعلق يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا، قلبك كده ايه متعلق بايه؟ بفوق: يا رب يا رب يا رب. وقال البيهقي رحمه الله بسنده عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. الإمام الأوزاعي رحمه الله يقول: كنا والتابعون متوافرون. ها، التابعون من هو التابعي؟ من لقي الصحابة. ها، فبيقول كنا، وكان عندنا عدد كتير جدا من التابعين الذين لقوا الصحابة، كنا نقول: إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. يعني والتابعون يسمعون ذلك ولا ايه؟ ولا ينكرون. فلو لم يكن التابعون قد سمعوا ذلك القول من الصحابة ما أقروا قائله عليه. فكون التابعين يسمعون قول القائل إن الله فوق عرشه ويسكتون، فسكتهم هذا ايه؟ إقرار بأن هذه العقيدة التي تلقوها عن الصحابة. وفي الصحيح في البخاري عن أبي العالية قال: استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن ثم استوى إلى السماء فسواهن. يقول أبو العالية كما روى البخاري عنه: استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن. وقال مجاهد: استوى على. وقال أبو الحسن علي بن محمد الطبري من كبار أصحاب أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشعرية، الذي ينتسب إليه الأشعرية، رجع عن مذهبه الأول من التعطيل إلى مذهب السلف من الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من صفات ربنا سبحانه وتعالى وإثباتها لله على ما يليق بجلاله. يقول أبو الحسن وهو من كبار أصحاب الأشعري: والله في السماء فوق كل شيء، والله في السماء فوق كل شيء، مستوٍ على عرشه، بمعنى أنه عالٍ عليه. ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما تقول استويت على ظهر الدابة، يعني ايه؟ علوتها. واستويت على السطح بمعنى علوته. واستوت الشمس على رأسي يعني علتها. واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى على، يعني على في الجو، فوجد فوق رأسي. فالقديم سبحانه، وهو الله سبحانه وتعالى، وقد نبهنا على أن القديم ليس من الأسماء الحسنى، الله له الأسماء الحسنى مش الحسنة فقط، له الحسنى، أفعل تفضيل من الحسن، القديم البدل الأول. فالقديم سبحانه عال على عرشه، لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش، يبقى على عرشه فوق عرشه، ها؟ وتسكت، وإياك أن تظن أنه على العرش يعني قاعد أو قائم أو جالس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تؤمن بما جاء في النص وتسكت عما عداه. قال: وروى الحسن ابن محمد الطبري أيضا عن أبي عبد الله النحوي قال: أخبرني أبو سليمان قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قال: إنه مستو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل: إنما معنى استوى استولى، إنما معنى استوى استولى. فقال له ابن الأعرابي: ما يدريك أن استوى بمعنى استولى؟ العرب لا تقول استولى فلان على الشيء حتى يكون له فيه مضاد. العرب لا تقول استولى فلان على الشيء إلا إذا كان واحد بخصمه وبنزعه فغلبه فاستولى عليه، فأيهما غلب؟ قيل: قد استولى عليه. فمن الذي كان ينازع الله تعالى في عرشه حتى تقول أن الله استولى عليه؟ ما بقولك استولى على الحد بالقوة، استولى عليها بالقوة، يعني غلب خصمه ومضاده ومنازعه، فاستولى على الشيء الذي كان متنازعين فيه. فمدبولا الرحمن على عرش استوى، لما تقول استولى، من الذي كان ينازع الله في عرشه حتى ان ربنا غلبه واخذ العرش منه؟ فحسبك ان تقول كما قال الله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الله هو الخبير العليم سبحانه وتعالى، يقول استوى وانت تقول استولى. وقال يحيى بن ابراهيم في كتاب سير الفقهاء: حدثني عبد الملك ابن حبيب عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الاعمش عن ابراهيم انهم كانوا يقولون: مستو على عرشه وبكل مكان علمه واحاطته. الله تعالى مستو على عرشه وبكل مكان علمه واحاطته، كما فسرنا قول الله تعالى في الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقلنا هو سبحانه وتعالى في السماء بذاته على عرش استوى، وفي يعلم سركم وجهركم في في الأرض سبحانه وتعالى، فهو بذاته على العرش وعلمه في كل مكان، كما قال في أول الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يبقى هو في أول الآية استوى على العرش، ثم وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. فالله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته على ما يليق بجلاله، وهو معكم أينما كنتم بعلمه وصفاته وإحاطته. وقال ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار: كتابان لابن عبد البر كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار. قال ابن عبد البر قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله في السماء وعلمه في كل مكان. وإذا كان بالمثال يتضح المقال. لو سئلت أين القمر هتقول فين؟ وأين نور القمر؟ في كل مكان. القمر في السماء ونوره في كل مكان. وإذا كان هذا خلق من خلق الله فكيف بالله الخالق؟ فالله سبحانه وتعالى في السماء بذاته، على العرش استوى استواء يليق بجلاله، وفي كل مكان بإيه؟ بصفاته، بعلمه، بسمعه وبصره وحاططه. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري في رسالته المشهورة التي سماها رسالة الحيدة، قال: وأن الله سبحانه مريد كما قال فعال لما يريد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لكم فيكون. وأن الله مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، بغير مماسة ولا كيفية ولا مجاورة. وقال حافظ المغرب إمام السنة في وقته أبو عمر يوسف ابن عبد البر في كتابيه المذكورين التمهيد والاستذكار، في شرح حديث مالك عن ابن شهاب عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ من يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قال العلماء: في تأخير الاستغفار دليل على فضل الانشغال به عن الدعاء والسؤال. في تأخير الاستغفار دليل على انشغال على أن الانشغال به في ذلك الوقت أفضل من انشغال بالدعاء والإيه والسؤال. يعني إذا قمت في السحر، إذا قمت في السحر فخير لك أن تجلس فإيه فتستغفر، من خير لك من أن تدعو وإيه وتسأل. لأن الله تعالى قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لو دعوت كان خيرا، ولو سألت كان خيرا، لكن الانشغال بالاستغفار في هذا الوقت ايه افضل واولى. قال ابو عمر في شرح هذا الحديث: فيه دليل على ان الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم اي من حجة الجماعة على المعتزلة والجهمية في قولهم ان الله تعالى في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما قاله أهل الحق أهل السنة والجماعة قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فلما تجلى ربه للجبل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال رفيع الدرجات ذو العرش يخافون ربهم من فوقهم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، والعروج هو الايه؟ الصعود. واما قوله أأمنتم من في السماء، فمعناه من على السماء يعني على العرش. خلي بالك بقى في بمعنى ايه؟ بمعنى على. فان العرب تستخدم حروف الجر بعضها مكان بعض، فقد قال فرعون مهددا للسحرة بعد ايمانهم ولأصلبنكم في جذوع النخل. الصلب مش هيخرج من النخل، ادخلهم جوه الصلب يكون عليهم. وقال تعالى فسيحوا في الارض، فسيحوا في الارض، امشوا فوق الارض ولا ولا فيها، يبقى في بمعنى على. وهذا كله يعضده قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. فهذه الآيات وغيرها كلها واضحة في إبطال قول المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم استوى بمعنى استولى، فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، تنازع فلان وفلان في الاخر من الاستولى، استولى فلان، يبقى غلب خصمه واستولى على ما كان في يده. والله لا يغلبه ولا يعنوه احد، وهو الواحد الصمد. ثم ان الاصل في الكلام حمله على الحقيقة ولا على المجاز؟ حمله على الحقيقة. الاصل في الكلام حمله على الايه؟ على الحقيقة. ولا يجوز صرفه عن ظاهره الا ايه؟ بدليل. الا بدليل لا يجوز صرف الكلام عن ظاهره المتبادر به والحقيقة التي وضع لها الا بقرينة تدل على ان الظاهر غير ايه؟ غير مراد. وصرف الكلام عن ظاهره بغير قرينة يسمى ايه؟ يسمى تحريفا. هم الاهل سموه ايه؟ تأويل عشان يقبل، لكن هو ايه؟ هو تحريف. صرف الكلام عن ظاهره، عن حقيقته الظاهرة منه الى غير المراد من ظاهره، هذا بغير دليل، هذا تحريف للكلم عن مواضعه. ومن حق الكلام ان يحمل على حقيقته حتى يكون اتفاق من الامة انه اريد به المجاز، اذ لا سبيل الى اتباع ما انزل الينا من ربنا الا على ذلك. وانما يوجه كلام الله الى الاشهر والاظهر من وجوهه، ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات. لو فتحنا باب المجاز الدين كله ايه؟ حيروح. يقول واقيموا الصلاة، واقيموا الصلاة، يقول لك لا الصلاة يعني مش صلاة انت تركع وتسجد، لا مش معناه كده. يعني الصلاة الدعاء، انت لما تقعد كده مثلا ساعة الظهر تقعد في الجامعة كده اول وتدعي ربنا شوية مشي انت صليت، ها؟ ما هو ده مجاز. قال ايه؟ الصلاة مش هي الصلاة. ايوه. وآتوا الزكاة، قال الزكاة يعني مش اخراج جزء من المال معلوم للفقراء، لا الزكاة انك انت تزكي نفسك تبقى نفسك حلوة كده وطيبة، ها؟ مش طالع من فلوسك، فلوسك لا ليس فيها حق، انما الزكاة تطهر نفسك. يبقى لو فتحنا باب المجاز الدين كله ايه؟ الدين كله هيروح خلاص، كله هيصرف الحقائق عن ايه؟ عن ظاهرها. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله ان يخاطب عباده في كتابه العربي الا بما يفهمه العرب في معهود مخاطباتها بما يصح معناه عند السامعين. الم يقل الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ فلما ربنا يخاطبني بلغتي ويقول لي انا انزلت القرآن بلغتك العربية عشان تفهم منها وبعدين افهم واعمل بما فهم، بعد ربنا يقول لي انت فهمت كده ليه؟ اقول له يا ربي الآية ظهرت، لا انا لم اكن مريدا الظهار. اذا لقد اعنتنا الله تبارك وتعالى بهذا، ها؟ لقد اعنتنا، وقال في العنة والحرج لما يخاطبني بلغة وبعدين يقول لي لا ده انا لم اكن اريد هذا المعنى، ولم يقم دليل على ان الظاهر غير ايه، غير مراد. اذا جل ربنا وتعالى عن ان يخاطب عباده بغير ما يفهمون. واذا ثبت ذلك نقول الاستواء في اللغة معلوم مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال ابو عبيدة في قوله تعالى استواء قال على، وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. قال ابو عمرو الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل في كتابه فقال وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه. وقال في سفينة نوح واستوت على الجود، وقال لنوح فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، وقال بعضه وقال الشاعر فأورأتهم مأسفا قعره وقد حلق النجم اليماني فاستوى. النجم ايه استوى؟ يعني النجم استوى يعني على ولا استولى؟ ها النجم استوى يعني على. قال وهذا لا يجوز ان يتأول في ان يتأول في احد ان معناه استولى، لان النجم لا يستولي على شيء. وقد ذكر النضر ابن شميل وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة قال حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح. ها الخليل بيقول أنا رحت لأبي ربيعة الأعرابي وكان أبو ربيعة على إيه؟ على سطح الدار. قال فسلمنا واحنا تحت الدار كده قلنا السلام عليك، هو كان على السطح كده. قال فرد علينا السلام وقال استو استو. قال فبقينا متحيرين مش فاهمين ايه استو دي، قول السلام عليكم ما قالش فضلوا قال استو. قال فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال، فقال لنا اعرابي الى جنبه بيقول لكم اطلعوا استو يعني ايه انا فوق اطلعوا فوق اطلعوا لي فوق امركم ان ترتفعوا. قال الخليل هو من قول الله عز وجل ثم استوى الى السماء وهي دخان. قال فصعدنا اليه. قال واما من نزع منهم بحديث عبد الله بن واقد الواسطي باسناده عن ابن عباس، من نزع منهم اي من ذهب من المعطلة المعتزلة والجهمية الى تأويل الاستواء بالاستيلاء مستندا باثر ابن عباس قال الرحمن على العرش استوى، قال استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان. فالرد عليهم ان هذا حديث منكر ونقلته مجهولون ضعفاء. ثم ان المعتزلة والجهمية يقولون ان احاديث الاحاد ليست حجة في الايه في العقائد. المعتزلة والجهمية يقولون احاديث الاحاد ليست حجة في الايه في العقائد، فهذا الحديث اصلا منكر لا يصح وبعدين احاد، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا او انصفوا؟ اما سمعوا الله عز وجل يقول وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا القول من فرعون يدل على إيه؟ يدل على أن موسى عليه السلام لما سأله فرعون أين رب العالمين قال في الإيه؟ في السماء. قال موسى في السماء، فقال طب يا هامان ابني لي بقى أما ابني لي كده قصر كبير عشان أطلع السماء شوف إله موسى يقول على ده. ها؟ فدل على ان موسى كان يقول الهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا. وقال اميه بن ابي الصلف فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد سبحانه وتعالى. قال أبو عمر بن عبد البر: ونحتج بقول تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه سبحانه ليس في الأرض دون السماء. ها؟ أنتم بتقولوا الله في كل مكان، في السماء وفي الايه؟ وفي الأرض. فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجمع عليه، وذلك أنه سبحانه في السماء إله معبود من أهل السماء، وهو سبحانه في الأرض إله معبود مستحق للعبادة من أهل الأرض. وكذلك قال أهل العلم بالتفسير، وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، والاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله وفي الأرض إله، فالإجماع والاتفاق قد بين المراد أنه معبود من أهل الأرض كما أنه معبود من أهل السماء. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.